والله لا. نعم نعم هذا اللي يعرف. حتى في الحرم المكي قالوا لا يمشي قهقرا يمشي على هيئته، ما قالوا يجعل لا يجعل كعبة خلفه. لا لا شك، لا شك احترام النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا هذا أمر طبيعي، يعني يمشي على هيئته. لا المهم أن الدعاء إذا أراد أن يدعو لا يجعل القبر خلفه، بس هم اللي ذكروا. أما معده وهو إذا مشى أصلا أن يجعل القبر خلفه، هو الآن مستحيل تجعل القبر خلفك، والدولة الآن يعني ما تصلح حتى تطوف، ما حد يقدر يطوف، تخرج وخلاص. القبر هذا ما أظن يكون القبر على يسار، إيه ما راح يكون في خلفك. طيب ما يحمل يعني ما يصلح مثلا شيء وتشيل بشرتك وتحكها، تحكها بقوة بحيث أنها تقوم يعني، أما الحك البسيط ما في مشكلة. دقيقة شوف الشيخ أحمد. شيخ وقت الذبح قدرها هذا خاص يعني اللي برا ينظرون متى يقدرون، يعني مثلا الآن ارتفعت الشمس قيد رمح 15 دقيقة مثلا، ويقدرون أن الصلاة وقعت في 10 دقائق بعدها يذبحون. اللي في البلد سيعرف من الناس أنهم يصلوا، حتى في البلد ما في مشكلة. يعني قدرها ليس خاصة الوادي، والله هم يذكرون لي من هو خارج البلد. قد يؤخذ منه من كلامهم أنه يشترط للذي في البلد أن يتيقن مضي زمن الصلاة، قد يؤخذ لأنهم القدر فقط ذكروا في من هو خارج البلد. نعم ايه لو فات الصلاه ما علموا بالعيد الا بعد الزوال، لهم ان يذبحوا بعد الزوال ولو بعد الزوال الزوال. لهم اذا علموا بالعيد بعد الزوال صلوا من الغد. لا الذبح اليوم الاول بعد الزوال، اي له ان يذبح بعد الزوال. لكن انت تقول مثلا افرض انهم علموا بالعيد الساعه 11 قبل الزوال، فهل لو أن يذبح الآن؟ نقول لا، ليس لك أن تذبح حتى يصلي صلاة عين، أن وقتها لا زال باقي. نعم يا طارق. هل يحسب اليوم نعم من الساعة خلافا بعض العلماء المعاصرين. نعم من الساعة التي ولد فيها حتى مثلها في يوم السابع. هم طبعا يستحب عندهم أن يذبح ضحوة يعني الصبح. لا من الساعة أنا بالنسبة لي من الساعة، وإن كان نقل عن بعض العلماء المعاصرين أنه مثل ما ذكرت لا يحسب، يحسب من بكرة. نعم جميل، هذا ما في مشكلة هذه، لكن هل نحسبها أيضا 7 أيام بالساعات؟ هذا ما جيد، ولكن لو ولد في المغرب مثلا ممتاز ممتاز، لأن بعض العلماء المعاصرين يقول لا لا تحسب اليوم، اليوم ولادة إذا كان في الليل ما يحسب. نعم لا مطلقا طوال السنة، حتى الآن يجوز أن ترسل أو شخص بيروح مكة تقول له خذ 50 ريال ووزعها على الفقراء أو يعطي الجمعيات الخيرية، هذه مطلقا طوال السنة. نعم من حين النية. نعم إذا نوى بعد أول الحجة أن يضحي يمسك من حين النية. واللي يظهرنا بعد ما ينتهي من الطواف من السعي